بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 139 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. تغيير أسلوب الحكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد بالذين كفروا هنا غير الكافرين الذين تقدمت الحكاية عنهم، فإن الحكاية عنهم كانت بطريق الإضمار. فالظاهر عندي أن المراد بالذين كفروا هنا كفار قريش على طريقة التوجيه، وأن المراد برسلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أجريت على وصفه صيغة الجمع على طريقة قوله: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون في سورة غافر. فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو مقتضى قوله فسوف يعلمون، وقوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إلى قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وما نافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فإن المراد بالرسل في الموضعين الأخيرين الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه الرسول الذي أنزل معه الحديد أي القتال والسيف لأهل الدعوة المكذبين. وقوله فكذبوا رسلي في سورة سبأ على أحد تفسيرين في المراد بهم وهو أظهرهما. وإطلاق صيغة الجمع على الواحد مجاز، إما استعارة إن كان فيه مراعاة تشبيه الواحد بالجمع تعظيما له كما في قوله تعالى قال رب ارجعون، وإما مجاز مرسل إذا روعي فيه قصد التعمية فعلاقته الإطلاق والتقييد والعدول عن الحقيقة إليه لقصد التعمية. فلا جرم أن يكون المراد بالذين كفروا هنا كفار مكة، ويؤيده قوله بعد ذلك ولنسكننكم الأرض من بعدهم، فإنه لا يعرف أن رسولا من رسل الأمم السالفة دخل أرض مكذبه بعد هلاكهم وامتلكها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال في حجة الوداع: منزلنا إن شاء الله غدا بالخيف، خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وعلى تقدير أن يكون المراد بالذين كفروا في هذه الآية نفس المراد من الأقوام السالفين، فالإظهار في مقام الإضمار لزيارة تسجيل اتصافهم بالكفر حتى صار الخصلة التي يعرفون بها. وعلى هذا التقدير يكون المراد من الرسل ظاهر الجمع، فيكون هذا التوعد شنشنة الأمم، ويكون الإيماء إليهم به سنة الله مع رسله. وتأكيد توعدهم بالإخراج بلهم القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر، أو لأحد الشيئين أقسموا على حصول أحد الأمرين لا محالة أحدهما من فعل المقسمين والآخر من فعل من خطب بالقسم، وليست هي أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلا. والعود الرجوع إلى شيء بعد مفارقته، ولم يكن أحد من الرسل متبعا ملة الكفر، بل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم، فكان المشركون يحسبونهم موافقين لهم، وكان الرسل يتجنبون مجتمعاتهم بدون أن يشعروا بمجانبتهم، فلما جاءوهم بالحق ظنوهم قد انتقلوا من موافقتهم إلى مخالفتهم، فطلبوا منهم أن يعودوا إلى ما كانوا يحسبونهم عليه. والظرفية في قوله في ملتنا مجازية مستعملة في التمكن من التلبس بالشيء المتروك فكأنه عاد إليه. والملة الدين، وقد تقدم عند قوله تعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة في آخر سورة الأنعام، وانظر قوله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة في أوائل سورة آل عمران. وتفريع جملة فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين على قول الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا إلى آخره، تفريع على ما يقتضيه قول الذين كفروا من العزم على إخراج الرسل من الأرض، أي أوحى الله إلى الرسل ما يثبت به قلوبهم، وهو الوعد بإهلاك الظالمين. وجملة لنهلكن الظالمين بيان لجملة أوحى، وإسكان الأرض التمكين منها وتخويلها إياهم كقوله وأورثكم أرضهم وديارهم. والخطاب في لنسكننكم للرسل والذين آمنوا بهم، فلا يقتضي أن يسكن الرسول بأرض عدوه، بل يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها المؤمنون كما مكن الله لرسوله مكة وأرض الحجاز وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحها. قال الله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من لنهلكن ولنسكننكم، عاد إليهما اسم الإشارة بالإفراد بتأويل المذكور كقوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، واللام للملك أي ذلك عطاء وتمليك لمن خاف مقامي كقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه، والمعنى ذلك الوعد لمن خاف مقامي أي ذلك لكم لأنكم خفتم مقامي، فعدل عن ضمير الخطاب إلى من خاف مقامي لدلالة الموصول على الإيماء إلى أن الصلة علة في حصول تلك العطية، ومعنى خاف مقامي خافني. فلفظ مقام مقحم للمبالغة في تعلق الفعل بمفعوله كقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة، لأن المقام أصله مكان القيام، وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الأشياء تعتبر قائمة، فإذا قيل خاف مقامي كان فيه من المبالغة ما ليس في خافني، بحيث إن الخوف يتعلق بمكان المخوف منه كما يقال قصر في جانبي، ومنه قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله، وكل ذلك كناية عن المضاف إليه كقول زياد الأعجم إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحجرجي، أي في ابن الحجرجي من غير نظر إلى وجود قبة. ومنهما في الحديث إن الله لما خلق الرحم أخذت بساق العرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي هذا العائذ بك القطيعة. وخوف الله هو خوف غضبه، لأن غضب الله أمر مكروه لدى عبيده. وعطف جملة وخاف وعيد على خاف مقام مع إعادة فعل خاف دون اكتفاء بعطف وعيد على مقام، لأن هذه الصلة وإن كان صريحها ثناء على المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون وعيد الله، ولولا ذلك لكانت جملة خاف مقامي تغني عن هذه الجملة، فإن المشركين لم يعبأوا بوعيد الله وحسبوه عبثا، قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب، ولذلك لم يجمع بينهما في سورة البينة ذلك لمن خشي ربه، لأنه في سياق ذكر نعيم المؤمنين خاصة. وهذه الآية في ذكر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين أرضهم، فكان المقام للفريقين، فجمع في جزاء المؤمنين بإدماج التعريض بوعيد الكافرين، وفي الجمع بينهما دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه وأن يخاف وعيده، والذين يخافون غضب الله ووعيده هم المتقون الصالحون. فأهل معنى الآية إلى معنى الآية الأخرى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقرأ الجمهور وعيد بدون ياء وصلا ووقفا، وقرأه ورش عن نافع بدون ياء في الوقف وبإثباتها في الوصل، وقرأه يعقوب بإثبات الياء في حالي الوصل والوقف، وكل ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة مضافا إليها في غير النداء، وفيها في النداء لغتان أخريان. قال الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. جملة واستفتحوا يجوز أن تكون معطوفة على الجملة فأوحى إليهم ربهم، أو معترضة بين جملة ولنسكننكم الأرض من بعدهم وبين جملة وخاب كل جبار عنيد، والمعنى أنه مستعجل النصر، وضمير استفتحوا عائد إلى الرسل، ويكون جملة وخاب كل جبار عنيد عطفا على جملة فأوحى إليهم ربهم إلى آخرها، أي فوعدهم الله النصر وخاب الذين كفروا، أي لم يتحقق توعدهم الرسل بقولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ومقتضى الظاهر أن يقال وخاب الذين كفروا، فعدل عنه إلى كل جبار عنيد للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء، وأن كل جبار عنيد يخيب. ويجوز أن تكون جملة واستفتحوا عطفا على جملة وقال الذين كفروا لرسلهم، ويكون ضمير استفتحوا عائدا على الذين كفروا، أي وطلبوا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك، ولكون في قوله وخاب كل جبار عنيد إظهار في مقام الإضمار، عدل عن أن يقال وخابوا إلى قوله كل جبار عنيد لمثل الوجه الذي ذكر آنفا. والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر، قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والجبار المتعاظم الشديد التكبر، والعنيد المعاند للحق، وتقدم في قوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد في سورة هود، والمراد بهم المشركون المتعاظمون. فوصف جبار خلق نفساني، ووصف عنيد من أثر وصف جبار، لأن العنيد المكابرة المعارضة للحجة، وبين خاف وعيد وخاب كل جبار عنيد جناس مصحف، وقوله من ورائه جهنم صفة لجبار عنيد، أي خاب الجبار العنيد في الدنيا، وليس ذلك حظه من العقاب، بل وراءه عقاب الآخرة. والوراء مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد، فاستعير لذلك بجامع الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا يشعر به لأنه لا يراه، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي وهم غافلون عنه، ولو ظهر بهم لأفتك سفينتهم. وقول هدبة بن خشرم عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. وأما إطلاق الوراء على معنى من بعد فاستعمال آخر قريب من هذا وليس عينه، والمعنى أن جهنم تنتظره، أي فهو صائر إليها بعد موته. والصديد المهلة، أي مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه. وجعل الصديد ماء على التشبيه البليغ في الإسقاء، لأن شأن الماء أن يسقى، والمعنى ويسقى صديدا عوض الماء إن طلب الإسقاء، ولذلك جعل صديد عطف بيان لماء، وهذا من وجوه التشبيه البليغ. وعطف جملة يسقى على جملة من ورائه جهنم، لأن السقي من الصديد شيء زائد على نار جهنم، والتجرع تكلف الجرع، والجرع بلع الماء، ومعنى يسيغه يفعل سوغه في حلقه، والسوغ انحدار الشراب في الحلق بدون غصة، وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح، يقال ساغ الشراب، وشراب سائغ، ومعنى لا يكاد يسيغه لا يقارب أن يسيغه فضلا عن أن يسيغه بالفعل، كما تقدم في قوله تعالى وما كاد يفعلون في سورة البقرة. وإتيان الموت حلوله، أي حلول آلامه وسكراته، قال قيس بن الخطيب متى يأتي هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها، بقرينة قوله وما هو بميت، أي فيستريح. والكلام على قوله ومن ورائه عذاب غليظ مثل الكلام في قوله من ورائه جهنم، أي ينتظره عذاب آخر بعد العذاب الذي هو فيه. والغليظ حقيقته الخشن للجسم، وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع الوفرة في كل، أي عذاب ليس بأخف مما هو فيه، وتقدم عند قوله ونجيناهم من عذاب غليظ في سورة هود. قال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، تمثيل لحال ما عامله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يوم القيامة. وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم، فيخطر ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة والمعروف من إطعام الفقراء ومن عتق رقاب وقرى ضيوف وحمالة ديات وفداء أسارى واعتمار ورفادة الحجيج، فهل يجدون ثواب ذلك؟ وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع بين وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع به عند الحاجة إليه، فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع الاحتمالات. والمثل الحالة العجيبة، أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم كرماد إلى آخره، فالمعنى حال أعمالهم بقرينة الجملة المخبر عنها، لأنه مهما أطلق مثل كذا إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام، فهو من الإيجاز الملتزم في الكلام. فقوله أعمالهم مبتدأ ثان وكرماد خبر عنه، والجملة خبر عن المبتدأ الأول. ولما جعل الخبر عن مثل الذين كفروا أعمالهم آل الكلام إلى أن مثل أعمال الذين كفروا كرماد، شبهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد مكدس، فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتثر وتفرق تفرقا لا يرجى معه اجتماعه. ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه، والهيئة المشبهة معقولة. ووصف اليوم بالعاصف مجاز عقلي، أي عاصف ريحه كما يقال يوم الماطر، أي سحابه. والرماد ما يبقى من احتراق الحطب والفحم، والعاصف تقدم في قوله جاءتها ريح عاصف في سورة يونس. ومن لطائف هذا التمثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع، لأن الرماد أثر لأفضل أعمال الذين كفروا وأشياعها بينهم، وهو قير الضيف حتى صارت كثرة الرماد كناية في لسانهم عن الكرم. وقرأ نافع وأبو جعفر اشتدت به الرياح، وقرأه البقية اشتدت به الريح بالإفراد، وهما سواء، لأن التعريف تعريف الجنس، وجملة لا يقدرون مما كسبوا على شيء بيان لجملة التشبيه، أي ذهبت أعمالهم سدى فلا يقدرون أن ينتفعوا بشيء منها، وجملة ذلك هو الضلال البعيد تذييل جامع لخلاصة حالهم وهي أنها ضلال بعيد، والمراد بالبعيد البالغ نهاية ما تنتهي إليه ماهيته، أي بعيد في مسافات الضلال، فهو كقولك أقصى الضلال أو جد ضلال. وقد تقدم في قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا في سورة النساء. قال الله تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. استئناف بياني ناشئ عن جملة فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، فإن هلاك فئة كاملة شديدة القوة والمرة أمر عجيب يثير في النفوس السؤال كيف تهلك فئة مثل هؤلاء؟ فيجاب بأن الله الذي قادر على خلق السماوات والأرض في عظمتها قادر على إهلاك ما هو دونها، فمبدأ الاستئناف هو قوله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وموقع جملة ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق موقع التعليل لجملة الاستئناف، قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدمة في الخطابة والجدال على دليلها وقد بيناه في كتاب أصول الخطابة. ومناسبة موقع هذا الاستئناف ما سبقه من تفرق الرماد في يوم عاصف، والخطاب في ألم ترى لكل من يصلح للخطاب غير معين، وكل من يظن به التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين، والرؤية مستعملة في العلم الناشئ عن النظر والتأمل، لأن السماوات والأرض مشاهدة لكل ناظر، وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم، وأما كون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج إلى تأمل عميق. فلما كان أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة عالق الاستدلال على الرؤية كقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والحق هنا الحكمة أي ضد العبث بدليل مقابلته به في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقرأ الجمهور خالق بصيغة الفعل على أن السماوات مفعوله والأرض عاطف على المفعول بالنصب، وقرأه حمزة والكسائي وخلف خالق السماوات والأرض بصيغة اسم الفاعل مضافا إلى السماوات وبخفض الأرض. والخطاب في يذهبكم لجماعة من جملتهم المخاطب بي ألم ترى، والمقصود التعريض بالمشركين خاصة تأكيدا لوعيدهم الذي اقتضاه قوله لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي إن شاء أعدم الناس كلهم وخلق ناسا آخرين. وقد جيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجا للتعليم بالوعيد وإظهارا لعظيم القدرة، وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين ويأتي في مكانهم في سيارة الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض. وجملة وما ذلك على الله بعزيز عطف على جملة إن يشأ يذهبكم مؤكد لمضمونها، وإنما سلك بهذا التأكيد مسلك العطف لما فيه من المغايرة المؤكد في الجملة بأنه يفيد أن هذا المجيء سهل عليه هين، كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والعزيز على أحد المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره. قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. عطف على جملة إن يشأ يذهبكم باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب، وفي الكلام محذوف إذ التقدير فأذهبهم وبرزوا لله جميعا أي يوم القيامة، وكان مقتضى الظاهر أن يقول ويبرزون لله، فعدل عن المضارع إلى الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع، مثل قوله تعالى أتى أمر الله. والبروز الخروج من مكان حاجب من بيت أو قرية، والمعنى حشر من القبور، وجميعا تأكيد ليشمل جميعهم من سادة ولفيف. وقد جاء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة ومجادلة أهل الضلالة مع قادتهم ومجادلة الجميع للشيطان وكون المؤمنين في شغل عن ذلك بنزل الكرامة، والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات، فالمقصود التحذير مما يفضي إلى سوء المصير. واللام الجارة لاسم الجلالة معدية فعل برزوا إلى المجرور، يقال برز لفلان إذا ظهر له أي حضر بين يديه كما يقال ظهر له،

ابن مخزوم. قال: فأما بنو أمية فمتعوا إلى حين، وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، فلا أحسبه إلا من وضع بعض المغرضين المضادين لبني أمية. وفي رواية عن علي كرم الله وجهه أنه قال: هم كفار قريش، ولا يريد عمر ولا علي رضي الله عنهما. من أسلموا من بني أمية فإن ذلك لا يقوله مسلم، فحذروا الأفهام الخاطئة. وكذا ما روي عن ابن عباس أنهم جبلة ابن الأيهم ومن اتبعوه من العرب الذين تنصروا في زمن عمر وحلوا ببلاد الروم، فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير والتمثيل، وإلا فكيف يكون هو المراد من الآية؟ وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وجملة وبئس القرار عطف على جملة يصلونها أو حال من جهنم، والتقدير وبئس القرار هي. قال الله تعالى: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، عطف على بدلوا وأحلوا، فالضمير راجع إلى الذين وهم أئمة الشرك. والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن لحي وهو من خزاعة، ويصدق بتقرير ذلك ونشره والاحتجاج له مثل وضع أهل مكة الأصنام في الكعبة ووضع هبل على سطحها. والأنداد جمع ند بكسر النون، وهو المماثل في مجد ورفعة وتقدم عند قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا في سورة البقرة. وقرأ الجمهور: ليضل بضم الياء التحتية من أضل غيره إذا جعله ضالا، فجعلوا الإضلال علة لجعلهم لله أندادا. وإن كانوا لم يقصدوا تضليل الناس، وإنما قصدوا مقاصد هي مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس في الضلال، فعبر على مساوي التضليل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوه، فكأنه قيل للضلال عن سبيله تشنيعا عليهم بغاية فعلهم، وهم ما أضلوا إلا وقد ضلوا، فعلم أنهم ضلوا وأضلوا، وذلك إيجاز. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب: ليضلوا بفتح الياء، والمعنى ليستمر ضلالهم، فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلا في زمن الحال، ومعنى لام التعليل أن تكون مستقبلة لأنها بتقدير أن المصدرية بعد لام التعليل. ويعلم أنهم أضلوا الناس من قوله: وأحلوا قومهم دار البوار. وسبيل الله كل عمل يجري على ما يرضي الله، شبه العمل بالطريق الموصلة إلى المحلة، وقد تقدم غير مرة. وجملة قلت متعوا مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن المخاطب بي ألم تر إلى الذين بدلوا، إذا علم هذه الأحوال يتساءل عن الجزاء المناسب لجرمهم، وكيف تركهم الله يرفلون في هذا النعيم، فأجيب بأنهم يصيرون إلى النار، أي يموتون فيصيرون إلى العذاب. وأمر بأن يبلغهم ذلك لأنهم كانوا يزدهون بأنهم في تنعم وسيادة، كقوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، في سورة آل عمران. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.